السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية في المكاتب. الوصية في المكاتب، ما معنى الوصية في المكاتب؟ يعني يوصي بالمكاتب، نعم، يوصي بالمكاتب أو ما يدخل فيه المكاتب من صور الوصية، بحيث لو أوصى بثلث ماله وأراد عتق العبد عند موته، هل يملك أو لا يملك؟ أوصى بالثلث، له الثلث، له أن يوصي بالثلث ولو كان في مرض موته، الثلث من حقه. لكن أوصى بعتق المكاتب عند موته، هل يحسب من الثلث أو لا يحسب؟ نعم نعم، هذا المقصود بهذه الترجمة. يقول قال مالك رحمه الله تعالى: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت، عند الموت يعني حينما لا يصح تصرفه بأكثر من الثلث، أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، المكاتب يعتقه. الآن المكاتب لا يخلو إما أن يكون قد أدى بعض نجوم الكتابة أو لم يؤدي بعضها. إن لم يؤدي شيئا لا شك أنه يقوم كامل بالثمن الذي يبلغ، وإن كان قد أدى بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقية النجوم، فإن الذي يحسم من الثلث الباقي، الباقي لا كل القيمة، باعتبار أنه دفع بعض النجوم وبقي عليه شيء، فلا يحسب كامل على الوصية. إذا كان ثمن العبد أو بقية النجوم تستوعب الثلث، فما الحكم؟ وقد أوصى بثلث ماله لطلاب العلم مثلا، يحسب من الثلث، ويكون دين الكتابة ونجوم الكتابة يصرف مصرف الوصية. يقول: يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت قيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة ووضع ذلك في ثلث الميت، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. لماذا؟ كان الإمام مالك يقول يقوم كامل ويحسب من الثلث. لماذا؟ لأنه ما زال رقيقا، لأنه ما زال رقيقا. وهذا إنما يتجه إذا قلنا إن عقد المكاتبة والكتابة ينفسخ بالموت. إذا قلنا إنه ينفسخ بالموت عاد رقيقا رقا كاملا، وإذا قلنا إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت وقلنا إنه يورث كما تقدم، وإن كان غير مستقر استقرارا تاما فلا تجب فيه زكاة إلا أنه من سائر الديون. قد يقول قائل أن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقيق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا من وجهة نظر الإمام مالك أنه يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ كاملا، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة، إن كانت القيمة يعني قيمة العبد لو بيع أقل مما بقي عليه من الكتابة، يعني لو حرج عليه ويباع مع التركة، فهو مكاتب بعشرة آلاف كل شهر ألف، أدى منها خمسة وبقي خمسة، لو بيع نقد ما جاب خمسة، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، وضعت القيمة في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، يعني سام يجيب 4 نقد ما ينظر إلى أن عليه من الدراهم 5 من نجوم الكتابة، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتل، أضمن له 4. قال والله مكاتب 10 استغرم 10 وأدى منها 5 وبقي 5 استغرم 10، لأن كتابته لأن المكاتبة كالدين ينظر فيها إلى الأجل. لو أن شخصا عنده بيت اشتراه 500,000 وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على 500,000 وجاءت مصلحة حكومية استأجرته 100,000 مثلا، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه أو سعى إلى مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهبه بالكل منافعه بالكلية، هل نقول تضمن القيمة التي يستحقها 500,000 أو نقول البيت مؤجر 100,000 فلا يكفي 500,000 لأن 100,000 في الغالب ريع المليون، نعم فأنت تضمن لأنه مؤجر بكذا. دعونا من البيت اللي لا تذهب عينه مثلا، لو ذهب بناؤه بقية أرضه، لو سيارة مثلا أو آلة ثمينة نفيسة أتلفها وهذه الآلة مؤجرة بأكثر مما تستحقه في الظروف العادية، فهل نقول ينظر إلى الأجرة أو إلى قيمته الحقيقية؟ طيب هو حرمه من آجار الضعف، كيف؟ فيه أجل، لكن الآن هذا الذي تسبب لهذه المدرسة وأتلفها أو لهذه السيارة المؤجرة بضعف ما تستحق وأتلفها، يعني إذا كان صاحبها لا يريد أن يبيع بهذا الثمن لأنه أجرها يلزم بذلك، أو تقوم على أن هذه قيمتها وينظر إلى أجرتها فيزاد بنسبته، لا يزاد الضعف مثلا، إنما يزاد ما يغلب على الظن أنها تستمر أجرتها فيه، احتمال بعد سنة سنتين يطلعون، فتضاف نسبة هاتين السنتين أو الثلاث بحيث لو خرجوا منها يمكن ما تسوى 500 تسوى 400 تحتاج إلى 100 ترميم مثلا، فيقال ينظر في الأجرة مع القيمة الحقيقية وما يؤول إليه الحال، فتقوم من هذه الحيثيات كلها. وهنا العبد إذا اعتدي عليه فإنما يقوم بقيمته الراهنة، ما يقال أنه بنجوم 10,000 لأنه ينظر إلى الأجل فينظر إلى حقيقته القيمة الحقيقية ويكون حسابها بالنسبة للوصية، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. يعني لو اعتدى عليه قتل، هل نقول أن هذا باعتبار المآل حر فعليك دية حر، أو باعتبار الحال أنه عبد فعليك قيمة العبد، أو نقول كل شيء بحسابه أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر